ثم انتقل إلى بقية الشروط، الشروط الخمسة الباقية، فأشار إلى الشرط السادس والسابع بقوله: وصح عين فعل وفعلا ذا أفعل كأغيد وأحولا. كل فعل أي عينه واو أو ياء، هذا المقصود. كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل، فإنه يلزم عينه التصحيح. ايش معنى التصحيح؟ فلا تقلب ألفا، يعني نقول الشرط السادس ألا تكون إحداهما عينا لفعل الوصف منه على وزن أفعل كذا. والشرط السابع ألا تكون إحداهما عينا لمصدر الوصف منه على، إذن الشرط السادس منصب على الفعل والشرط السابع على المصدر. يعني ارجع الآن القولة، هل الآن قولة أين العين؟ الواو، هل هي عين لفعل على وزن فعلاء؟ لا، قولة ما هو على وزن فعلاء. طيب هل الوصف من قولة من اسم الفاعل على وزن أفعل؟ ليس على وزن أفعل. إذا توفر الشرط السادس وطبعا السابع، لأن السابع بالمصدر وقولاء مهم مصدر، إن توفر الشرط السادس والسابع وما توفر يتبع، يعني تابع لما تقدم. طيب إذن المقصود محترز هذين الشرطين، ولهذا قال: فإنه يلزم كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل فإنه يلزم عينه التصحيح، نحو عورة فهو أعور، وهيف فهو أهيف، وغيد فهو أغيد. الآن عندك عورة، الواو متحركة واللي قبله مفتوح، إذن كان القياس أنه تقلب الواو ألفا، لكن لم يتوفر الشرط السادس. ليش؟ قالك لأن الواو وقعت في عين فعل على وزن فعل والوصف منه على أفعل، إذن يجب تصحيح الواو، يعني يجب بقاؤها. ومثل هيف فهو أهيف، وغيد فهو أغيد. طيب وحول فهو أحول، وحمل المصدر على فعله، هذا الشرط السابع اللي ذكرت، هذا الشرط السابع. يعني كما أن الواو والياء تبقى في الفعل تبقى في المصدر، نحو هيف غيد عور حول، يعني تقول عورا، نعم عورا، ها، وهيف هيفا كذا. إذن تبقى الواو في الفعل وتبقى الواو في المصدر فلا تقلب. والهيف معناه في اللغة ضمور البطن، إذا كان البطن ضامرا هذا هو الهيف. والغيد نعومة البدن، نعومة البدن. وإلى هذين الشرطين أشار بقوله: وصح عين فعل وفعلا. صح عين فعل، يعني إذا كانت عين المصدر الذي على وزن فعل واوا أو ياء فإنها لا تقلب، وكذلك الفعل الذي على وزن فعل لا تقلب عينه، إذا كانت واوا أو ياء لا تقلب ألفا. بشرط أن يكون هذا الفعل والمصدر ذا أفعل، يعني الوصف منه على وزن أفعل. ثم مثل بقوله كأغيد وأحولا، والألف في أحولا تسمى ألف الإطلاق التي تلحق القوافي المطلقة. ثم انتقل إلى الشرط الثامن فقال: وإن يبن تفاعل من افتعل، والعين واو سلمت ولم تعل. قول والعين واو أشار به إلى أن الشرط الثامن خاص بالواو، الشرط الثامن خاص بالواو. قال: إذا كان افتعل معتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفا، نحو اعتاد وارتاد لتحركها وانفتاح ما قبلها. يعني اعتاد أصله ها، يعني الفعل المجرد عاد يعود، إذن أصله اعتود، فحصل فيه إعلال بالتسكين سنذكره إن شاء الله. ها، ف يعني عندك الآن اعتا و اعتا و على وزن افتعل، ها فيه يعني حرف العلة الآن واو، عليه ايش حرف العلة؟ ها مفتوح، والذي قبله مفتوح، إذا ما في إعلال، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا فصارت اعتادا، ومثله ارتادا. طيب هذا الآن متوفرة فيه الشروط، ما جاء الشرط الثامن إلى الآن. قال: لتحركها وانفتاح ما قبلها، يعني حصل القلب، لكن قال: فإن أبانا افتعل معنى تفاعل، يعني فإن كان الفعل الذي على وزن افتعل يدل على معنى التفاعل، وهو الاشتراك بالفاعلية والمفعولية، حمل عليه في التصحيح إن كان واويا، يعني في التصحيح يعني إن الواو تبقى، نحو اشتوروا. اشتوروا معناه تشاوروا، معناه تشاوروا. طيب الآن الفعل اشتور على أي وزن؟ على وزن افتعل. طيب عندك الواو متحركة واللي قبله متحرك، فلماذا ما قلبت الواو ألفا؟ قالوا: لأن هذا الفعل الذي على وزن افتعل يدل على التفاعل وهو المشاركة، لأن معنى اشتوروا يعني شاور بعضهم بعضا، إذن الفعل يدل على المشاركة ولا لا في الفاعلية والمفعولية، لأن فيه مشاور وفيه مشاور، إذن فيه اشتراك بالفاعلية والمفعولية. فعلى هذا إذا كان الفعل الذي على وزن افتعل نعم يدل على المفاعلة ما تقلب الواو ألفا تبقى، وإذا كان الفعل الذي على وزن افتعل ما يدل على المفاعلة تقلب الواو ألفا. إذن ما الفرق بين اعتود واشتور؟ اعتود قلبت الواو ألفا لأنه ما يدل على المفاعلة، واشتور لم تقلب لأنه يدل على المفاعلة. فإن كانت العين ياء وجب إعلالها، يعني وجب قلبها ألفا، نحو ابتاع، الأصل ابتيعوا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. واستافوا أي تضاربوا بالسيوف، أصلها استيفوا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. إذن صار الشرط الثامن مختصا بالواو ولا لا؟ أما الياء فمع أن ابتاعوا يعني فيها معنى المفاعلة واستافوا كذلك، إلا أنه حصل القلب، ما يدلك على أن الشرط الثامن خاص بالواو. إذن باب افتعل إن كان واويا في تفصيل ولا لا؟ إن دل على المفاعلة فلا قلب، وإن لم يدل على المفاعلة تقلب. أما إن كان افتعل يائيا فتقلب مطلقا. وهذا معنى قوله وإن يبن تفاعل من افتعل. إيش معنى وإن يبن؟ يعني وإن يتضح تفاعل من افتعل، يعني وإن كان الفعل الذي على وزن افتعل يدل على التفاعل يعني على المشاركة. والعين واو، ليه قال والعين واو؟ لأجل أن يبين أن هذا الشرط مختص بالواو. سلمت يعني الواو، ولم تعل يعني ولم تقلب ألفا ولا لا؟ وهل يكفي قوله سلمت؟ هذا هو الظاهر، فيكون قوله ولم تعل من باب التوكيد. ثم انتقل إلى الشرط التاسع. إيه زين أنت اعتواد بالميزان الصرفي؟ إيه ها؟ نحن قلنا أن الميزان الصرفي ثلاثي، أنه إذا زيد في الكلمة يزاد ما يقابله في الميزان. إذن اعتاود افتعل، وين عين الكلمة؟ الواو. طيب قال عن الموضع عن الشرط التاسع وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق. الشرط التاسع ألا يكون بعد أحدهما حرف يستحق القلب ألفا، يعني ألا يكون بعدهما واو أو ياء تستحق أيضا أن تقلب ألفا. طيب قال إذا كان في كلمة حرفا علة. إذن تعلمون أن الشرط التاسع له شرط أيضا، وهو إيه؟ أن يجتمع في الكلمة حرفا علة، لا بد من الشرط هذا. كل واحد متحرك مفتوح ما قبله لم يجز إعلالهما معا. يعني لو مشينا على القاعدة، عندنا الآن حرف علة، كل واحد متحرك واللي قبله مفتوح، إذن على القاعدة سنقلب كل حرف ألفا ولا لا؟ طيب قال لم يجز إعلالهما معا. لماذا؟ لئلا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان. إذن ما الحكم؟ فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر. إيش معنى تصحيح الآخر؟ عدم إعلاله، يعني إبقاؤه صحيحا. والأحق منهما بالإعلال الثاني، يعني الثاني أولى بالإعلال، نحو الحياء والهوى، والأصل حيي وهوى. طيب ها هوى، نعم هوى يا طيب حيي وهوى. لاحظوا الآن عندنا الياء مفتوحة، الياء الأولى وقبلها الحاء مفتوحة، إذن انطبقت عليها القاعدة. وعندك الياء الثانية متحركة وقبلها مفتوح اللي هي الياء الأولى، إذن انطبقت القاعدة. ومثلها ها هوى، الواو متحركة وقبل فتح، والياء متحركة وقبل فتح. ولهذا يقول ابن عقيل: فوجد في كل من العين واللام، يقصد بالعين الياء في الأول والواو في الثاني، واللام الياء في كليهما. قال: فوجد في كل من العين واللام سبب الإعلال. سبب الإعلال اللي هو القلب ألفا، هذا المراد بالإعلال. فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا، والأطراف محل التغيير. إذن الحياء، لحظة الحياء منين جاءت الألف؟ من قلب اللام ألفا، والهواء أيضا من قلب اللام ألفا. لكن لاحظ الياء في الحياء اللي هي الياء الأولى لم تقلب، والواو في هواء هواء هوي لم تقلب أيضا. إذن أبقينا الحرف الأول صحيحا، وقلبنا الحرف الثاني اللي هو في موضع اللام للتعليل الذي ذكر ابن عقيل، وهي القاعدة عند الصرفيين أن الأطراف دائما محل للتغيير أو ما ظهر. طيب، قال: وشذ إعلال العين وتصحيح اللام نحو غاية. غاية الآن لاحظ الألف جاءت محل العين، يعني هي أصلها غاية، أصلها غاية. فكان القاعدة الصرفية تقتضي إيش؟ إن الياء الأولى اللي تقلب ولا الياء الثانية؟ الثانية. فماذا يقال؟ يقال غايات، يقال غايات. يعني تقول مثلا: اقرأ من صفحة كذا إلى غايات صفحة كذا. لكن العرب ما قالوا كذا، إنما قالوا غاية. إذا انقلبوا الياء الأولى ألفا وأبقوا الياء الثانية اللي هي المفروض إنه تقلب. طيب، ومثله آية أيضا، ما أصل آية؟ أصلها آية، آية على وزن فعلة. نعم، وهذا الشرط أشار إليه بقوله: وإن لحرفين ذا الإعلال. لاحظ في القراءة أنك ستنقل حركة الهمزة اللي هي الكسرة إلى اللام قبلها، أليست اللام ساكنة؟ الإعلال هذا، لكن للوزن ستقول: وإن لحرفين ذلي. ذلي إيش؟ كسرنا اللام، واضح؟ إقامة الوزن. وإن لحرفين ذلي إعلال استحق، صحح أول وعكس قد يحق. ما المراد بقول ذا الإعلال؟ قلب الواو والياء ألفا. استحق يعني إذا وجد حرفان كل منهما يستحق هذا الإعلال، فما الحكم؟ صحح أول يعني أبقي الحرف الأول ولم يقلب، وعكس. طبعا قوله صحح أول يعني وأعل الثاني، وعكس قد يحق يعني أعل الأول وصحح الثاني.